بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام فيما تقدم في الاستدلال على مقالة القول الثاني، وهو أن وقت صلاتي الظهرين مشترك بين الفريضتين، ولا يوجد عندنا اختصاص لصلاة الظهر بوقت أو اختصاص لصلاة العصر بوقت، وإنما المعتبر عندنا الترتيب بين الظهر والعصر، فالوقت وقت لكليهما مشترك بين كليهما، عمدة ما كان لا بد من مراعاة الترتيب. قلنا بأن القائلون بالاشتراك استدلوا بالقرآن الكريم بقوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس، على أساس أن المقصود من الدلوك هو الزوال، والتعبير بالدلوك وقت مشترك شامل لكلا الفريضتين لصلاة الظهر وصلاة العصر، فلم تتعرض الآية الشريفة لبيان اختصاص لوقت صلاة الظهر أو اختصاص لوقت صلاة العصر، وهذا يكشف عن أن الوقت ثابت لكلتا الفريضتين. قلنا فيما مضى إنما يتم الاستدلال بهذه الآية الشريفة لو أحرزنا أن الآية المباركة في مقام البيان من هذه الناحية، أما لو قلنا بأن الآية الشريفة ليست في مقام البيان من هذه الجهة، وإنما هي ناظرة لبيان أصل الوقت، أما التعرض لتفاصيله حيثياته جزئياته لا نظر في الآية الشريفة إلى ذلك، فعندها لا يصح الاستناد للآية في مقام الاستدلال. الكلام بعد ذلك في دليلهم الثاني، وهو عبارة عن النصوص الشريفة. استند القائلون بالاشتراك إلى جملة من الروايات نعمد إلى ذكرها مع ملاحظة أسنادها ودلالتها. من الروايات التي استدلوا بها رواية عبيد بن زرارة الواردة في الباب 4 من أبواب المواقيت، الحديث رقم 5، محمد بن الحسن الطوسي، صفحة 126 من المجلد 4، محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن سعد بن عبد الله الأشعري عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد البرقي والعباس بن المعروف جميعا عن القاسم بن عروة عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن وقت الظهر والعصر فقال إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر والعصر جميعا إلا أن هذه قبل هذا، ثم أنت في وقت منهما جميعا حتى تغيب الشمس. دلالة هذه الرواية على المدعى واضحة، إذ أن الإمام عليه السلام لم يشر إلى اختصاص أي من الفريضتين بوقت دون الأخرى، بل أشار أنه بمجرد حصول الزوال فقد دخل وقت الفريضتين. دخول وقت الفريضتين معناه أن الوقت مشترك بين الفريضتين على حد سواء، عمدة ما كان قال هذه قبل هذا، يعني لا بد من مراعاة الترتيب بتقديم صلاة الظهر على صلاة العصر، فدلالة الرواية على المدعى تامة. أيضا ليس في سندها من يتأمل فيه إلا القاسم بن عروة، وقد عرفت منا فيما تقدم البناء على وثاقته لبعض الوجوه التي قدمنا ذكرها. كذلك لهذه الرواية طريق آخر لها 4 طرق، واحد من هذه الطرق طريق الشيخ الصدوق بإسناده عن عبيد بن زرارة. طريق الشيخ الصدوق لعبيد بن زرارة يشتمل على الحكم بن مسكين، وقد ذكرنا فيما مضى أن الحكم بن مسكين ممن لم يوثق، فلا مجال للبناء على أو فلا مجال للاستناد للرواية بطريق الصدوق، لاشتماله على من لم تثبت وثاقته. فالرواية تامة دلالة تامة سندا. من النصوص التي استند لها للاشتراك أيضا رواية صباح بن سيابة واردة في الباب 4 من أبواب المواقيت حديث رقم 8 صفحة 127. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن أبي حمزة، المقصود به هو محمد بن أبي حمزة الثمالي وقد نص على وثاقته، عن معاوية بن عمار عن الصباح بن سيابة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين. دلالتها على المدعى أيضا كدلالة سابقتها، إذ أن عدم تفصيل الإمام عليه السلام بين وقت مختص لصلاة الظهر أو صلاة العصر ووقت مشترك، مع كون الإمام في مقام البيان، كونه في مقام البيان يستوجب أن يعمد إلى بيان الحكم والموضوع والمتعلق، يكشف ذلك أن الوقت وقت مشترك بين الفريضتين على حد سواء، عمدة ما كان لا بد من مراعاة الترتيب. اشتمل سندها على صباح، صباح بن سيابة مجهول الحال، وما ذكر من أنه يمكن البناء على وثاقته لرواية جعفر بن بشير عنه بواسطة، اعتمادا على أن جعفر بن بشير ممن لا يروي إلا عن الثقات ممنوع، لأن تمامية وثاقة من روى عنه جعفر بن بشير منحصرة فيما إذا روى جعفر عن ذلك الفرد بدون واسطة لا مع الواسطة، وبالتالي يمنع هذا الوجه. قد يستند في مقام توثيقه إلى رواية اثنين من أصحاب الإجماع عنه، وهما حماد بن عثمان وأبان بن عثمان، إلا أن هذا أيضا غير صالح للبناء على وثاقته، ذلك للمناقشة في أصل دلالة العبارة على وثاقة من روى عنه أحد أصحاب الإجماع كما هو مقرر في محله. النتيجة أن صباح أو صباح بن سيابة لا دليل عندنا على وثاقته مجهول الحال، تكون الرواية ساقطة عن الحجية، تصلح مؤيدا للدلالة على القول بالاشتراك، لا أنها تصلح شاهدا ودليلا لضعفها سندا. من الروايات التي استند لها أيضا خبر عبيد بن زرارة، وقد ورد في الباب 10 من أبواب المواقيت حديث رقم 9 صفحة 159، وبإسناده الشيخ الطوسي عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن علي بن يعقوب الهاشمي عن مروان بن مسلم عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تفوت الصلاة من أراد الصلاة، لا تفوت صلاة النهار حتى تغيب الشمس، ولا صلاة الليل حتى يطلع الفجر، ولا صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. تقريب دلالتها على المدعى وهو اشتراك الوقت للصلاتين من خلال أنه عليه السلام قد جعل فوات وقت صلاة النهار، والمقصود بصلاة النهار صلاة الظهرين غروب الشمس، فإذا ضممنا إلى ذلك أن مبدأ وقت الصلاتين هو الزوال، يكون الوقت من الزوال إلى غروب الشمس يكون الوقت وقتا للصلاتين. فيثبت الاشتراك وهو المطلوب. نعم، اشتمل سندها على علي بن يعقوب الهاشمي، وعلي بن يعقوب الهاشمي لم يوثق، فبالتالي تعاني الرواية حينئذ مشكلة سندية، إلا أنه يمكن التخلص من المشكلة السندية بأحد طريقين. الطريق الأول البناء على وثاقة علي بن يعقوب الهاشمي من خلال ما ذكره المحدث النوري قدس الله نفسه الزكية، وهو الاستناد لرواية الحسن بن علي بن فضال عنه، وهو الذي قل ما روى عن ضعيف، وقد روى بن فضال عن علي بن يعقوب كثيرا، وقد أمرنا بالأخذ بما رووا وهو من أوثق أمارات التوثيق. وبعبارة أخرى، مؤدى كلام المحدث النوري إننا نعمد إلى تشكيل قياس منطقي من الشكل الأول كبرى، كل من روى عنه أحد من بني فضال فهو ثقة، علي بن يعقوب روى عنه بنو فضال، نتيجة علي بن يعقوب الهاشمي ثقة. هذه الكبرى تعتمد على الرواية التي وردت في كتاب الغيبة للشيخ الطوسي، واشتملت خذوا ما رووا وذروا ما رأوا، إلا أنك قد عرفت منا فيما تقدم عدم تمامية الكبرى، لأن الرواية المستند إليها في كتاب الغيبة ضعيفة السند، كما أن دلالتها غير تامة، لأن أقصى ما يستفاد من الخبر المذكور إثبات وثاقة بني فضال، وأن انحرافهم العقدي لا يعد مانعا من الاستناد لمروياتهم. الطريق الثاني البناء على إحراز صدور الرواية من غير وثاقة علي لأحد وجهين. الوجه الأول ما ذكره العلامة التقي المجلسي شيخ محمد تقي رضي الله تعالى عنه في روضة المتقين، قال إن أحمد بن الحسن بن فضال قد أكثر الرواية عن علي بن يعقوب عن مروان بن مسلم كما هو السند عندنا، والظاهر أن عليا ليس من أصحاب الكتب فلم يذكر في فهارس الأصحاب، وإنما كان علي يروي كتب الآخرين، وقد روى كتاب مروان بن مسلم في ضمن جماعة آخرين كما ذكر ذلك النجاشي. فيظن قويا أن ابن فضال قد اعتمد عليا في رواية هذا الكتاب، يعني أن ابن فضال أخذ روايات كتاب مروان من كتاب مروان مباشرة، ولم يكن دور علي بن يعقوب إلا دور شيخ الإجازة في رواية الكتاب، وهو دور شرفي بحت، حذرا من انقطاع السلسلة السندية، وليس له دور حقيقي في نقل الروايات، فلا تضر عدم وثاقة علي بن يعقوب الهاشمي باعتبار الرواية، لأن مصدرها كتاب مروان بن مسلم مباشرة، ودور علي دور تشريفي. هذا وجه أول. وجه ثاني أن يقال بأن كتاب مروان بن مسلم من الكتب المشهورة، ولم تنحصر روايته في خصوص علي بن يعقوب الهاشمي، بل قد رواه غيره أيضا، مما يضعف احتمال وقوع خلل فيما رواه عنه، لأن شهرة الكتاب وتعدد رواته تقلل من احتمال وقوع الخلل فيه، سواء كان بالتحريف أم كان بالتزوير أم كان ذلك بالاشتباه وما شابه ذلك. النتيجة أنه يمكن اعتماد الرواية حينئذ طبقا لأحد طريقين، طبقا للطريق الثاني لأحد وجهين، الأول أو الثاني، فيبنى عليهما هذا. ولذلك رواية عبيد أيضا لا يبعد اعتبارها وفقا لما ذكرنا. من الروايات التي استند إليها أو استدل بها أيضا خبر سفيان بن الصمت، وارد في الباب رقم 4 من أبواب المواقيت، حديث رقم 9 صفحة 127. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن أبي حمزة عن سفيان بن الصمت عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين. دلالتها على المدعى تامة أيضا، لكن المشكلة فيها من حيث السند، لأن الراوي وهو سفيان لم تثبت وثاقته، إلا إذا قبلنا بما ذكر عن الشيخ المفيد من وثاقة جميع من كان من أصحاب أبي عبد الله الصادق عليه السلام، وقد عدهم الشيخ المفيد 4000 راوين، إلا أن الصحيح عدم تمامية هذه الكبرى والمنع من الاعتماد عليها والاستناد إليها. من الروايات المستدل بها في المقام أيضا موثقة منصور بن يونس رحمكم الله عن العبد الصالح، وارد في الباب 4 حديث رقم 10. محمد بن يعقوب الكليني بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن منصور بن يونس عن العبد الصالح موسى عليه السلام قال: سمعته يقول: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين. أيضا دلالتها تام، سندها تام، لا كلام فيها. من الروايات كذلك عندنا خبر أيضا رواية مالك الجهني، حديث 11 في نفس الباب: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن وقت الظهر فقال: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين. عندنا رواية 15 من نفس الباب، رواية معاوية بن ميسرة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إذا زالت الشمس في طول النهار للرجل أن يصلي الظهر والعصر؟ قال: نعم. قال: نعم للرجل أن يصلي الظهر والعصر. فبالتالي واضح على أن الوقت وقت مشترك بين الصلاتين كما لا يخفى. من الروايات أيضا عندنا خبر الحلبي، وارد في الباب 10 من أبواب المواقيت، الحديث رقم 10. محمد بن إدريس من كتاب أحمد بن محمد بن أبي نصر البيزنطي عن المفضل عن محمد الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. قال: دلوك الشمس زوالها، وغسق الليل انتصافه، وقرآن الفجر ركعة الفجر. دلوك الشمس زوالها، وهذا الدلوك وقت لكلا الفريضتين، لصلاة الظهر وصلاة العصر، فيستفاد الاشتراك حينئذ وهو المطلوب. لكن الرواية تعاني مشكلة سندية، لأن ابن إدريس ينقلها من كتاب الجامع للبيزنطي، ولم يذكر ابن إدريس طريقه إلى كتاب الجامع للبيزنطي، فتكون الرواية مرسلة. سيدنا الخوئي رضي الله تعالى عنه، وتبعه على ذلك أستاذنا الشيخ الداوري في أصول علم الرجال، التزم بأن ما نقله ابن إدريس من كتاب الجامع للبيزنطي يمكن البناء على اعتباره، ولا نحتاج إلى إحراز طريق ابن إدريس إلى الكتاب، لأن كتاب الجامع من الكتب المشهورة المعروفة المتداولة بين الأصحاب، ومع كونه كذلك يكون مثله مثل الكتب الأربعة اليوم بالنسبة إلينا، كما أننا اليوم لا نحتاج إلى إحراز الطريق إلى الكتب الأربعة بعدما تعددت النسخ واتشهرت وتعددت الطرق وأحرز الانتساب. كذلك الكلام في جامع البيزنطي، نسخه متعددة مشهورة متداولة بين الأصحاب معروفة، يمنع ذلك من حصول الاشتباه والتزوير والتخليط فيه، فبالتالي لا نحتاج إلى إحراز طريق إليه، يكون كالكتب الأربعة. أقول: أصل الكبرى تام، الكلام في الصغرى. ابن إدريس ليس من الخبراء بنسخ الكتب، وليس من الخبراء بالمصادر الروائية، ومع كونه كذلك يصعب البناء على تطبيق تلك الكبرى عليه، فالإنصاف أن الرواية مرسلة ضعيفة السند. من الروايات التي استند إليها أيضا أو يصلح الاستناد لها خبر عبيد بن زرارة، وارد في الباب 10 من أبواب المواقيت، حديث رقم 4 صفحة 157، محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي ناصر عن الضحاك بن زيد، وفي نسخة عن الضحاك بن يزيد عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، قال: إن الله افترض 4 صلوات، أول وقتها زوال الشمس إلى انتصاف الليل، منها صلاتان أول وقتهما من عند زوال الشمس إلى غروب الشمس، إلا أن هذه قبل هذه، ومنها صلاتان أول وقتهما من غروب الشمس إلى انتصاف الليل، إلا أن هذه قبل هذين. فقوله صلاتان أول وقتهما من عند زوال الشمس إلى غروب الشمس إشارة إلى وقت صلاة الظهرين، فيستفاد من ذلك أنه وقت مشترك بين الفريضتين من دون ثبوت اختصاص لإحداهما بوقت دون الأخرى. دلالتها على المدعى أيضا تامة، إلا أن الكلام في سندها اشتمل على الضحاك بن زيد أو يزيد، وهو ممن لم تثبت وثاقته، فإن بني على اتحاده مع الضحاك أبي مالك الحضرمي كما ادعى ذلك الشيخ الأعظم الأنصاري رضي الله تعالى عنه، يحكم حينئذ بوثاقته لوثاقة الضحاك أبي مالك كما نص على ذلك النجاشي. أما لو لم يقبل القول بالاتحاد فعندها لا مجال للبناء على وثاقة الضحاك بن زيد أو يزيد. قد يقال بأننا نبني على وثاقة الضحاك اعتمادا على رواية أحمد بن محمد بن أبي ناصر، وقد تقرر في محله أن أحمد بن محمد بن أبي ناصر وأخويه صفوان وابن أبي عمير لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة، فيبنى على وثاقة الضحاك حينئذ لرواية البيزنطي. قلت ذكرنا في محله أن الكبرى المذكورة تامة، وأن المشايخ الثلاثة لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة، إلا أننا قد ذكرنا هناك بأن الظاهر من العبارة ليس مطلق الرواية أو مجرد رواية واحد منهم عن شخص، بل الظاهر المستفاد من العبارة اعتبار إكثارهم الرواية عن هذا الشخص حتى يبنى على وثاقته. ما لم يكثر أحدهم أو جميعهم الرواية عن هذا الشخص لا مجال للبناء على وثاقته. ولم يحرز في المقام إكثار رواية البيزنطي عن الضحاك بن زيد أو بن يزيد، فعليه لا مجال للبناء على وثاقته لرواية البيزنطي. تحصل مما تقدم أن نصوص الاشتراك في الوقت للفريضتين بينها ما هو تام السند تام الدلالة، وبالتالي يكون الموجود عندنا طائفتين من النصوص بينها ما هو معتبر السند والدلالة. تدل الطائفة الأولى على اختصاص وقت لكل على وقت مختص لكل فريضة ووقت مشترك بين الفريضتين، يعني تدل الطائفة الأولى على الاختصاص فتقرر أن هناك وقتا مختصا لصلاة الظهر، ووقتا مختصا لصلاة العصر، ووقتا مشتركا بينهما، فكل فريضة لها وقتان. وتدل الطائفة الثانية على أن الوقت مشترك بين الفريضتين، فيجوز إيقاع كل واحدة منهما في ذلك الوقت. نعم، لا بد من مراعاة الترتيب بين الفريضتين بتقديم الظهر على العصر فقط. هذا مفاد النصوص. طبقا لهذا الأمر، وفقا لهذا الأمر، تقع المعارضة بين نصوص الطائفة الأولى وبين نصوص الطائفة الثانية، لأن المدلول المطابق للطائفة الأولى اعتبار الاختصاص، والمدلول المطابق للطائفة الثانية عدم اعتباره. أو لا أقل قل، المدلول الالتزامي للطائفة الأولى ينافي المدلول المطابق للطائفة الثانية، والمدلول الالتزامي للطائفة الثانية ينافي المدلول المطابق. إما أن نقول بالتنافي بين المدلولين المطابقين وهو الصحيح، هذه تدل على الاختصاص وهذه تدل على الاشتراك، وأيضا بالمدلول الالتزامي، لأن الطائفة الأولى التي تقرر الاختصاص مدلولها الالتزامي عدم تمامية القول بالاشتراك، الطائفة الثانية التي تقرر الاشتراك مدلولها الالتزامي عدم تمامية القول بالاختصاص. النتيجة في المقام منافات بين الطائفتين، فكيف يعالج؟ من هنا ذكرت بعض الجموع الدلالية بين هاتين الطائفتين. أول تلك الجموع قالوا بأننا نعمد إلى تقديم نصوص الطائفة الأولى الدالة على الاختصاص، وعلى رأسها رواية داود ابن فرقد، لكونها أظهر في الدلالة على الاختصاص من دلالة أخبار الاشتراك لدلالتها على الاشتراك المطلق، فتقدم نصوص الاختصاص من باب أنها أظهر. وقد تقرر في الأصول أن واحدا من الجموع العرفية تقديم الأظهر على الظاهر، فيبنى حينئذ على ذلك. هذا الوجه يقبل لا يقبل؟ هذا ما نتعرض إليه في البحث القادم إن شاء الله، والحمد لله.